بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعده إلا أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وصلنا في التعليق على الورقات عند قول المصنف رحمه الله في باب الأبعاد: فعل صاحب الشرع لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. إن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا باب مهم من أبواب أصول الفقه، تحدث عن سنتين من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجهين من أوجه السنة. السنة كما تعلمون إما أن تكون قولية، قد تحدثنا عن بعض العوارض التي تعرض لها من عموم وتخصيص وإطلاق وتقييد وبيان وإجمال، وإما أن تكون أفعالا، وهي موضوع صدر هذا الباب، وإما أن تكون أقارير، يعني بمعنى أن يفعل الشيء في مجلسه ويقر. السنة إما قولية أو فعلية أو تقريرية. فالقولية قد تقدمت وسيأتي بعض وجوهها، والفعلية هي هذه. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعبر عنه هنا بصاحب الشريعة، كونه هو المبين لهذه الشريعة والناقل، ففعل صاحب الشريعة لا يخلو، أي لا بد أن يكون أحد هذه الاحتمالات المذكورة. فإن ظهر قصد التقرب فيه، ظهر فيه قصد القربة والطاعة، كأن يكون في أثناء عبادة مثلا، الأصل حمله على التعبد. ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه باعتبارين: الاعتبار الأول باعتباره مبلغا عن الله سبحانه وتعالى شريعته، باعتباره رسول الله سبحانه وتعالى. فإذا نظرنا من هذه الزاوية قلنا أفعاله شريعة، وإذا نظرنا إلى زاوية أخرى وهو أنه بشر مثل بقية البشر في ميوله واهتماماته، يعني جهة الأكل والشرب والقيام والقعود وتدفئة مثلا والتبريد وما إلى ذلك، يعني العوارض البشرية هو بشر، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعله بشرا حتى تقوم الحجة على البشرية. إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية اقتضى ذلك أن بعض أفعاله فيها صفة البشرية، فعلها باعتباره بشرا. لذلك قسم الوصوليون الأفعال إلى أقسام، فيها أفعال لا يتنازعون في كونها تشريعية، وأفعال لا يتنازعون في كونها جبلية فطرية بشرية، وأفعال فيها شبه من الأولى وفيها شبه من الثانية فتختلف فيها أنظارهم وتضطرب فيها مذاهبهم. النوع الأول ما ظهر فيه قصد القربة فلم يشب بشائبة جبلة، هذا شريعة تتبع لكنه مختلف في درجة التشريعية، درجة تشريعيته. فمنهم من ذهب إلى أنه يقتضي الوجوب، ومنهم من ذهب إلى أنه يقتضي الندب، ومنهم من ذهب إلى أنه يقتضي الإباحة بالحسب، ومنهم من ذهب إلى التوقف بمعنى أنه مجمل لا بد له من دليل خارجي يبينه حتى نعرف هل هو من هذا النوع المستحب أو من النوع الواجب أو من النوع المباح بالحسب. طبعا إذا رجعنا إلى الوراء قليلا فقد مر معنا في باب العموم أن الفعل لا عموم له، وذلك يقتضي أن دلالة الفعل قاصرة عن دلالة القول، ومقتضى قصورها يرجح أن الفعل المجرد الذي ليس بيانا لقول واجب وإنما هو فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب أو يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب، إلا إذا دلت قرينة أو دليل خارجي على أنه يدل على الوجوب. وأما أن نحمله على أنه يدل على الجميع في وقت واحد فيدل على الوجوب ويدل، فهذا يقتضي منا رضا عن التناقض، يقتضي منا أننا جعلنا الأفعال لها عموم والأفعال ليس لها عموم. لذلك الأظهر الله أعلم أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على المشروعية، بمعنى أن هذا يشرع، فإن ظهر منه قصد القربة فهو يشرع على جهة الندب، وإن لم يظهر قصد المشروعية فيشرع على جهة الإباحة، إلا إذا دل كما قلت دليل يدل على الوجوب فيصار إليه. يقول فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. فإذا ظهر الدليل يدل على أنه مقصود بالقربة كان إما واجبا إن دل الدليل على ذلك أو مستحبا متشرد عن الدليل أو مباحا إن دل الدليل على ذلك أيضا، وهذا كله الكلام هنا إنما هو في ما لم يظهر خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن ظهرت خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم كمشروعية الوصال مثلا وزيادته على الأربع في النكاح مثلا، فهذه أفعال لكنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تدل على المشروعية بحقنا، فضلا تدل على الندب أو تدل على الوجوب. لكن إذا لم يظهر الخصوصية فالأصل هو عدم الخصوصية، وهو أن الله تعالى قال لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمقتضى هذه الأسوة أننا نتأسى به ونتبعه في كل ما فعله حتى يثبت لنا دليل يقتضي قصره عليه وخصوصيته به. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يدل دليل على الخصوصية حملناه على التشريع، لأن الأصل أننا نتبعه صلى الله عليه وسلم، هذا إذا ظهر فيه قصد القربى. ودرجة من التشريع قيل الوجوب، ويقول فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، يقصد الشافعية، وكذلك بعض المالكية منه الباجي يحمل عندهم على الوجوب إن تجرد عن القرائن. ومن أصحابنا أي من الشافعية من قال يحمل على الندب، وهذا قول جماهير الأصوليين، ومنهم من قال يتوقف فيه، وهؤلاء الواقفة قولهم هنا هو أضعف الأقوال، يعني الذين قالوا إن الفعل مجمل حتى يرد الدليل ويبين هل هو الوجوب أو الندب أو الإباحة. بل الفعل بمجرد أن يفعل صلى الله عليه وسلم هو مبين، بغض النظر عن درجة البيان هل هي، وإما أن يدل على الوجوب أيدته قرينة، إن لم يدل على الوجوب دل على الندب، فلا توقف إطلاقا، بل يمكن بمجرد أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعله أن تفعله، فأنت لست بهذا مما فعلت واجبا مما فعلت مندوبا، وعلى الأقل فعلته مباحا، فلا إجمال في الأمر. أو لا يريدون أن يقولنا يتوقف فيه لا نحكم بشيء حتى يرد الدليل، وهؤلاء الواقفة قولهم مرجوع. فإن كان على وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. فإذا فعله ظهرت قرينة تدل على أنه فعله بوصفه بشرا، هذا يحمل على أنه مشروع يجوز في حقه وحقنا فقط، لا يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. سنواتي إن شاء الله. أما النوع الأول وهو ما ظهر فيه قصد القربة هو رفعه ليديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، من رفع اليدين في الصلاة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند تكبيرة الإحرام، وفعله عند الركوع، وفعله عند الرفع من الركوع، بل وفعله عند قيامه من الجسد الوسطى. هذا الرفع لم يأتي نص من السنة لفظي يدل على استحبابه حتى يكون سنة قولية، ولكن ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته تقريبا كلها ما نقل عنه من الصلوات نقل عنه فيها الرفع، نقله عنه 20 من الصحابة. هذا الفعل هل نستطيع أن نقول أنه فعله باعتباره بشرا؟ يعني البشر من طبيعة من يرفعون دائما، هذا يمكن؟ طبعا لا، هذا فعله في أثناء الصلاة ولازمه على طريقة غير معهودة من البشر، يعني لا تقتضي الطبيعة البشرية، والواحد يرفع كلما قام يرفع وكلما ركع يرفع، هذا ليس لا تقتضي الطبيعة البشرية، فهذا لا يمكن حمله إلا على القربة. فنحمله على الندب، الجمهور يحملونه على الندب، وهنا قول شاذ يحمله على الوجوب. إما أن يكون مندوبا أو يكون واجبا. لا، إذا كان في هنا عبادة، العبادة أدنى درجاتها الاستحباب. أما إذا فعله في أمر آخر غير العبادة فهناك يحتمل الإباحة. العبادة يعني أدنى درجاتها الاستحباب. طيب، عندنا فعل آخر من صلى الله عليه وسلم فعله في أثناء الصلاة، وهو جلسة الأوتار المعروفة بجلسة الاستراحة، وهو ما ثبت في الصحيح صلى الله عليه وسلم إذا قام في وتر من صلاته، إذا كان في صلاته لم يقوم حتى يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. هذه الجلسة لما أقول جلسة ولا ما أقول جلسة؟ هذه الجسة جسة الاستراحة، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستريح، ولذلك سماها بعضهم جسة استراحة تنبيها على أنها فعلت، فعلها عند كبره مثلا، وهم من لا يرون مشروعيتها، أو نقول إنها جلسة خفيفة فعلها تعبدا كما هو مذهب الشافعية وجماعة من الحديث. اختلف العلماء في ذلك، فقالوا فعلا هذا فعلها، كونه فعلها في أثناء الصلاة هذا يشير إلى قصد القربة، ولكن كونه لم يفعلها في كثير مما نقل من صلواته، وإنما فعلها في بعضها، والناقل لذلك من صغار الصحابة مما يدل على في حميد الساعدي، مما يدل على أنه فعلها بعد كبر، يحتمل أن يكون فعلها لي استعانة بها واستراحة. هذا ذهب إليه البعض فأراد أن ينقلها من دائرة الاستحباب إلى دائرة الجبلية، فقال هي فقط يفعلها الإنسان يحتاج إليها، أما إذا لم يضعف منه مرض، وما يحتاج لها فلا يفعلها. إذن هذا مما فيه الشبه، ما قلنا فيه شبه من التعبدي، وفيه شبه من الجبلي. ومن ذلك ركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى مناسك الحج في حجته راكبا، وقف بعرفة وهو راكب، والطاف وهو راكب. فهل الركوب هذا فعله لكونه كان أرفق به وليري الناس مناسك الحج لكي يرونه جميعا فيأخذون عنه مناسكهم، أن فعله لأن الركوب أفضل يشرع الركوب في الحج؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال فعله لغرض، فعله لغرض لا ليس موجودا في حقنا فيكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، أو فعله لكونه أرفق به فيكون جبليا محضا، فمن كان أرفق به الركوب يركب، ومن كان أرفق به. نفس الشيء الحج، عندما دخل صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا، وعندما خرج دخل من خرج من الثنية السفلى، فهل فعل هذا لأن هذا من مناسك الحج، أم فعله لكون ذلك أسمح لخروجه وأليق بخروجه، أسهل على الخارج أن يخرج من الثنية السفلى وأسهل على الداخل يدخل من الثنية العليا، هل فعل هذا لكونه أسمح؟ وهكذا الضجعة بعد ركعتي الفجر فعلها صلى الله عليه وسلم، هل فعلها تشريعا أم فعلها استراحة أيضا واستعدادا للقيام؟ هذه هذا النوع من الأفعال يتردد فيه الأنظار من العلماء، من يفهم منهم، من يرى أنه عبادة ويحتاج بأن الأصل في أفعال العبادة حتى يثبت العكس، ومنهم من يرى أنه جبلة، ويأتي بعض القرائن التي تدل على كونه جبلة. هناك نوع ثالث هو جبلة محضة ليس فيه شائن التعبد، لم يدل دليل على التعبد، وهو أمر يفعله الناس باعتبارهم بشرا، أو باعتبارهم بشرا من طائفة معينة أو من جنس معين. وأقرب مثال نستطيع أن نمثله به أكل النبي صلى الله عليه وسلم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم للدباء في القصعة، فهل نقول إن من السنة أن يكون الإنسان أن يأكل الدباء ويتتبعها في القصعة؟ فعلى الإنسان يكون كان يحب الدباء، كانت من أحب الطعام إليه، فمن كان طعام معين من أحب الطعام إليه اختاره لطبخ، ولا يعني هذا أن في الدباء مزية خاصة في استحباب أكل الدباء مثلا، بل الدباء كبقية الخضروات والفواكه واللحوم وغيرها، كل واحد يأكل منها ما يريد ويفعل منها. البصل لا هذه سنة قولية، نتكلم عن شيء ورد فيه فعل فقط ولم يرد فيه قول. الثياب مثلا، كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب المعهودة عند قومه، لم يكن يفصل ملابس خاصة، معناه نوعية من الملابس عنده خاصة يلبسها فتكون سنة، وإنما كان العرب يلبسون ملابس قميص إزار عمامة يلبسوا ملابسهم. الجديد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو نوعية الطول، هو طريقة وضبط الطول، لأنهم كانوا يتوسعون في هذه الملابس فيلبسون الطويلة منها والمسترخي ويسرفون فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملابس التي فيها سرف أو فيها مخيلة. ما كان فيه سرف معنى فيه إسراف أو كان فيه خيلاء منعه، منع ثياب الحرير لما فيها من المخيلة لما فيها من الإسراف، ومنع إطالة الثوب لما فيها وجره خيلاء لما في ذلك من المخيلة، وأباح ما سوى ذلك. فلبس الجبة الرومية كما ثبت في الصحيحين الحديث مغيرة بن شعبة أنه لما كان مع النساء السنة في غزوة تبوك خرج معه يحمله الماء، فلما قضى حاجته قال صببت له فتوضأ، فأراد أن ينزع يديه فلم يستطع يضيق كمي الجبة، وكانت جبة رومية، فلبس الجباب الرومية ولبس أنواع الثياب، ولم يكونوا يصنعون الثياب هناك، وإنما كانت تأتيهم من اليمن أو من بلاد الروم في رحلتي الشتاء والصيف. ومع ذلك لا يقال إن لبس الجبة الرومية سنة، ولا يقال إن لبس البرنس سنة، ولا أن لبس النعل سنة، بل هذه أمور جبلية محضة. صحيح القميص بالذات كان من أحب الثياب صلى الله عليه وسلم، فهذا في سنة قولية، يمكن الواحد يقول القميص سنة، لكن العمامة ليس بسنة، والبرنس ليس بسنة، والجبة ليس بسنة، النعلين ليستا بسنة، والخفين ليستا بسنة، إلا إذا قصدنا بخف لبس الخفين بمعنى أن مسح مسح الخفين للابسهما سنة. هذا شيء البياض سنة، البياض سنة، نعم البياض سنة، خاصة في الجمعة وفي ثياب الأموات في أكفان الأموات. هذه ورد في أقوال، لكن لو ورد فعل مثال آخر شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره كما كان هؤلاء، كما كان الناس في عصره يطيلون شعورهم، لم يكن له هيئة خاصة في الشعر، اللهم إلا تلك الهيئة الفرق الذي فعله مخالفة اليهود، لكن لم يخالف قريشا، كان نفس الهيئة التي كان فيها قومه من الشعر كان فيها فقط، ما زاد عليهم هيئة جديدة في الشعر حتى نقول إن إطالة الشعر من أهل السنة. بعض الناس يطيل شعره ويرى أنه متسنن بذلك، والواقع أن إطالة الشعر الأصل فيها الإباحة، لكن هناك سنة ثابتة قولية يعني صلى الله عليه وسلم، وهي النهي عن الشهرة، أن الإنسان إذا كان في مجتمع يلبس لباس هذا المجتمع ما دام اللباس منضبط بالشرع، إذا انحرف المجتمع عن الشرع لا يترك لباس الشرع، لكن إذا كان المجتمع لباسه مشروع ساتر وليس فيه خيلاء وليس فيه إسراف وليس فيه مخيلة وكذا، وهذا السنة أن يلبس ملابس ذلك المجتمع ولا أعدوها إلى غيرها حتى لا أقع في الشهرة، ولا يحتاج الواحد نهي عن الشهرة مسألة منصوصة بقولية، فلا يترك الإنسان لفعل محتمل قد أظهر الشيء فيه أنه جبلة. حتى قال ابن عبد البر في التمهيد إن في طالة الشعر قال ولا يفعله عندنا إلا الجند، إلا فساق الجند أو الجند وفساق الناس أو كذا، لأن العرف تغير بعد ذلك فصار الناس يحلقون رؤوسهم، وصار شعارا لبعض الناس لا يفعله إلا النساء أو بعض الناس الذين يحاكونه. صحيح أنه يفعله بعض الفضلاء، لكن لو كان الشخص في بيئة معينة، في بيئة معينة كل الرجال فيها يفعلونه، وهذا يقع أحيانا في بعض الجبهات، جبهات القتال في بعض البلدان كما يقع لنا في الشيشان أو في أفغانستان أو بعض، ونجد أن هناك جبهة يواجه فيها مثلا الأيام الروس في أفغانستان يواجه فيها المسلمون الكفار، والمجاهدون لهم شعار واحد مع المجاهدين في عالمهم يفعل شعارهم، لا إشكال في ذلك وليس في أدنى شهرة. لكن إذا جاء الواحد إلى تونس مثلا والناس أفضل أن أحرم. إيه أفضل أحرم. إيه طبعا. أنا ما أقصد لك والله ما أرى يعني. لا لا لا أتكلم مجرد تماما عن أي لا لا والله ما والله ما رأيتك ولا ما رأيت أن هناك أي شيء شايف لا شايف والله يعني نرجو أن لا يحمل كلامي دائما على أن يقصد لا ما أظن بك هذا الظن يا شيخ والله لا. إذا جاء الإنسان لمجتمع يعني المجتمع يحلق أهله يحلق رؤوسهم الحلق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حلق إذا كان مجرد الفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم حلق وكذلك ترك فحسب واحد يحلق ويترك بحسب ما يقتضيه المقام. نريد أن نقول فقط أن الأفعال ثلاث أنواع أفعال إيش يظهر فيها قصد القربة فهذه سنة وأفعال لا يظهر فيها قصد القربة فلا تصح بالسنية ولا ببدعة هي مباحة كالأكل والشرب فقط كما أننا لا نأكل ونقول لا نأكل سنة ولا نشرب ونقول الشرب سنة كذلك لا نفعل هذه الأفعال ونقول إنها نصاص ما كان يأكل وكان يمشي في الأسواق ما نمشي في الأسواق ولا أقول مشي في الأسواق سنة نصاص ما كان يمشي في الأسواق صحيح يستريح إذا ظهر فيها قصد القربة كان كانت في عبادة هي هذه الأصل فيها أنها عبادة لكن هل هي واجبة أم مستحب إذا لم كانت جبلية محضة هذه تدل على الإباحة إلا إذا عرضها أصل آخر أقوى منها كما مر معنا في قضية الثياب الشهار وكذا فهذه لا تكون مشروعة هنا لأنها عرضها ما هو أقوى منها وإذا كان فيها شبه بهذه وشبه بهذه فيقع فيها من الخلاف ما يقع بحسب قوة الأشباه ما يقع في المشتبهات ولذلك تجدون أن بعض الأفعال التي رجح فيها البعض أنها جبلية رجح فيها التعبد كثير استراحة مثلا وركعت الفجر والبعض يظهر فيه أن التعب الجبلية فيه الضر كالتحصيب في الحج المبيت المحصل فعلى النساء سنة يكونه كان أسمح لخروجه كما قالت ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وقال بعض الصحابة إنه فعله إنه فعله سنة وكانوا يتحرون التحصيبة والمبيت المحصب يعدون ذلك السنة وكان ابن عمر رحمه الله يبالغ في ذلك يبالغ في هذا النوع من الأفعال وتتبعه في أي موضع جلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيه وأنه هذا مبالغة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها شيء إن شاء الله طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا مشروع أن الشخص يفعل فعلا مشروعا لا يعارض أصلا من الأصول وهدفه من ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو حر في أن يفعل هذا المشروع ويحتسبه ولعل الله تعالى يرزقه الأجر ليس على الفعل وإنما على نيته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وظني الدلالة طبعا الأفعال كلها ظني في الدلالة خاصة هذا الفعل الذي فيه شيء من التعب. شيخ في مسألة العرف أليس كل جزئية قررتها الشريعة تقدم على العرف؟ العرف له إطلاقات وله إطلاق هو مفسر للشريعة بها يعني البعض يقدم دلالة عرفية فيها على الدلالة اللغوية إذا تعرف الناس على إطلاق اللغوي على شيء وأطلقته وأنت تريد معناه اللغوي إطلاق الناس مقدم على إطلاقك ويحمل له قولك على عرف الناس صدر طلاق صدر عتاق صدر أي شيء من شخص وهو في اللغة لا يقتضي ولكن في عرف الناس يقتضي مقدم عرف الناس مثال يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أفضل ما يحب يعني في لبس القميص يعني هنا مثلا في تونس العرف يعني يقول لك لبس القميص يعني هذا غير ليس من عرف البلاد وليس من كذا لا إذا الأفضل لبلاد عن القميص أصلا لا يوصل به هذا الذي نسميه الآن قميصا قميص كل ما يسلكه في العنق يعني مما يغطي البدن يعني يسمى قميصا يعني جبة قميص جبة التي تلبسها الآن داخلة في مفهوم القميص يعني هذا واحد فإذا لبست جبة مثلا أو أي ثوب شعبي يعني من الثياب لكن لا تلبس الثياب الضيقة هذه الفرنجية ويعني تقول مجتمع هكذا يفعل يعني إذا كان المجتمع يلبس شيء يخالف الشرع بسهولة لا نخالف الشرع ينبغي أنه نستطيع أن نأخذ نفس الشكل الذي عند المجتمع بنطلون وقميص لكن تكون فيها خصائص شرعية من الاتساع ومن الستر يعني ما يكون ضيق بحيث يصف هذا ما يتعلق بالفعل. أما ما يتعلق بالإقرار فإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة. يعني لو قال شخص قولا جنب النبي صلى الله عليه وسلم وأقره فهذا القول له حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم قال إن قال هذا القول. ومن الأصول من قال إنه يدل على مشروعيته ولعله الأظهر. إذا قال الشخص قول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، فلا يفهم من هذا أن هذا القول مثلا إذا كان يدل على الوجوب واجب، إذا كان أمر كان الشارع أمرك، وإذا كان فعل كان الشارع فعل. لا، يدل على مطلق المشروعية. يدل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لكن قد يقره إذا صدر منه مباح، صدر منه مستحب، صدر منه واجب، فهو يدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح يدل على المشروعية، سواء كان الصادر هو قول من ذلك الشخص أو كان فعلا. لكن هنا المصنف جرى على أن الإقرار على القول، إذا قال صلى الله عليه وسلم شخصا على قول فإقرار صلى الله عليه وسلم على ذلك الشخص على ذلك القول هو كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول، وإقراره على الفعل كما لو فعل ذلك الفعل يكون منهم واجب ومنهم مندوب. الصحيح أن الإقرار صلى الله عليه وسلم لا يعدو أن يدل على الإباحة فقط، على المشروعية، سواء كان قولا أو فعلا. إذا إقراره على القول يدل على مشروعية ذلك القول، وإقراره على الفعل يدل على مشروعية ذلك الفعل، لأن الإنسان لا يقر على باطل، وما ليس بباطل أعم من كونه مندوبا أو واجبا أو مباحا. المهم هو لا يقر على باطل، ما سوى يحمل على ما سوى الباطل وهو الوجوب والندب والإباحة، بمعنى مطلق المشروعية. ويلحق بالإقرار ما فعل في وقته في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به، كما حصل من معاذ بن جبل رضي الله عنه من صلاته بعد بعض مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن صلاته بقومه عندما أطال بهم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتام نتام معاذ. هذا فعل معاذ هذا، وهو صلاته قومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يدل على مشروعية إمامة من صلى في الجماعة قوما لم يصلوا، يعني إمامة المفترض المتنفل، إمامة المتنفل المفترض كما هو مذهب الشافعية، يدل هذا الحديث على مشروعيتها خلافا للمالكية، وقول الشافعية في هذا هو الراجح بلا شك، وهو أن معاذ قطعا علم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل من العلماء من لم يشترط العلم بل اكتفى بكونه واقعا في عهده، لأن الصحابة رضي الله عنهم احتجوا على بعدم نزول القرآن على مشروعية ما حصل في عهده دون أن ينكره، كما ثبت حديث جابر بن عبد الله أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا محرما لحرمه القرآن. فمجرد أن يفعله في عهده حتى لو لم يبلغه إيه، فهذا يدل على المشروعية إذا لم ينهى عنه، لأن الله تعالى يبلغه. فما فعل في غير مجلسه، ما فعل في غير مجلسه يحمل على المشروعية إذا لم ينكره صلى الله عليه وسلم، إن علم به لا إشكال، بل وحتى لو لم يعلم به من الناس، يحتمل أن الله سبحانه وتعالى أعلمه في أشياء كثيرة لم يشهدها، كما حصل في مسألة الظهار ومسألة كما حكاه الصحابة رضي الله عنه في مسألة مسألة التحريم، قصدي مسألة التحريم، لا مسألة التحريم ليست مسألة الظهار، مسألة التحريم. وما فعل في وقته في زمنه في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعله في مجلسه. طيب شرط بالأسئلة بالنسبة للسنة الفعلية هل تأتي مبينة لمجمل أو نعم مقيدة ل تأتي السنة مبينة لمجمل، وإذا كانت مبينة لمجمل فالأصل أنها تحمل على الوجوب إلا إذا دل دليل على أنها لغير الوجوب. ولذلك احتج بعضهم احتج الإمام أحمد على وجوب المضمضة والاستنشاق والاستذهاب بأنها بيان لمجمل من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقال الوجه لفظ مجمل يشمل الوجه وهو ما واجه ويشمل باطن الوجه أيضا، فجاءت السنة فبينت فقال هو بيان لمجمل. واحتج به الظاهرية على وجوب كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لأنهم قالوا إنها بيان لمجمل وهو قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهكذا. فعلي أيضا فعلي أيضا ليس القولي فقط كيف؟ يعني سنة فعلية أيضا تبين طبعا سنة فعلية تبين. قلنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي بيان لمجمل من قوله وهو خذوا عني مناسككم، لذلك بعض العلماء احتج لوجوبها. والصحيح ان التفصيل في افعال الحج ان منها ما هو جبلي كما مر معنا، ومنها ما فيه شائبه جبليه، ومنها ما هو واجب وهو ما ظهر فيه قصد القربه، فهو الذي يحمل على انه بيان لذلك.